فهو ده في أسوأ المنازل. ده النمط الثالث من البني ادمين، نمط جاهل ومعاه فلوس، فده في أسوأ المنازل. طب ده النمط الثالث، امال الرابع ده هينفع يتخسف بيه الارض؟ الرابع ايه؟ رجل جاهل فمعه ومعهوش مال، فده فقير وجاهل وابتلي بالاثنين. فهو جاهل فلا يعلم حق الله ولا يعبد حق عبادته، ويقول لو ان معي مال فلان اللي هو الثالث اللي هو أسوأ المنازل لفعلت به كذا وكذا من الاثم. في واحد يقول لو كان معي لزنيت، لو كان معي لشربت الخمره، لو كان معي لفجرت، لو كان معي لبغ، وهكذا، وتنعقد ينعقد قلبه على فعل هذا الاثم، فهما في الاثم سواء. يعني ده جاي يوم القيامه لم يحتكم على جنيه زائد عن الحد، وزنى مليون زانيه وشرب الخمر وكذا من عقاد القلب، فهما في الاثم سواء. الاثنين عملوا نفس الحاجه بالرغم ان ده ما عملش ولكن انعقدت عليه النيه، خلاص. لكن الشاهد ان هي فكره ايه، ان هو هذا المال لو سلط او انفق في سبيل الله ادخل اخذ بيده بيد صاحبه حتى ادخله الجنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يعني نسعد بكم ان شاء الله في نهايه كل موسم كده متفوقين ومبتهجين قبل ما تعرفوا النتيجه وبعد ما تعرفوا النتيجه. السلام عليكم.